من مشكات العلم والإفتاء. من مشكات العلم والإفتاء. نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء. لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم فتاوى الحج. فتاوى الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم اليومي فتاوى الحج. هذه الحلقة التي يسرنا أن نلتقي فيها بفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء. من أراد المشاركة والاتصال على الرقم 011-405-2999 011-405-2999. باسمكم أيها الكرام جميعا أرحب بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين. حياكم الله معالي الشيخ. ونبدأ بسؤال يستشكل على كثير ممن يسافر للحج أو العمرة بالطائرة. فوات عقد النية في الطائرة عند المحاذاة، هنا حالتان شيخ سعد، من كان نائما واستيقظ على إعلان ربط الأحزمة والهبوط، الحالة الثانية يعني من فاته لم يعلم بمحاذاة الميقات، فاته الإعلان لم ينتبه له، وبالتالي وصل إلى محطته وفاته عقد النية. في هذه الحالتين ماذا يلزم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإحرام في الطائرة يكون عند محاذاة الميقات. وهنا أنبه إلى قضية مهمة، وهي أن الطائرة تسير بسرعة كبيرة جدا، قد تصل إلى 800 كيلومتر ساعة أو تزيد على ذلك، ربما تصل إلى 1000 كيلومتر أو أكثر. ومن المعلوم أن المواقيت أن مساحتها محدودة، فهي يعني كثير منها أودية، وادي لملم مثلا أو وادي السير كبير الذي هو القرن أو وادي ذي الحليفة، فهي أودية ومساحتها محدودة، المساحة المواقيت محدودة، والطائرة تسير بسرعة كبيرة جدا. وعلى هذا فسير الطائرة لدقيقة واحدة مؤثر في هذه المسألة. ربما لو تأخر المحرم عن عقد نية الإحرام لمدة دقيقة يكون قد تجاوز الميقات، ولهذا فلا بد من الدقة في الإحرام عند محاذاة الميقات. وإن خشي الإنسان من عدم الدقة أو خشي أن الإعلان عن المحاذاة لا يكون دقيقا، فإنه يحتاط ويعقد نية الإحرام قبيل الإعلان عن محاذاة الميقات. ويلاحظ أن بعض الناس أنه يتأخر، يعلن عن محاذاة الميقات ويتأخر في عقد النية، كما أن المسؤولين عن الطائرة من قائد الطائرة والمضيفون عليهم تحري الدقة، أنه يعني يلاحظ أحياناً عدم الدقة في الإعلان بدليل اختلاف الإعلان عندما في أول الرحلة عن الإعلان بعده، فيلاحظ أحيانا الفرق، والفرق أحيانا دقائق، هذه الدقائق لا شك أنها مؤثرة. هذه أعمال شرعية ينبغي توخي الدقة فيها. الطائرة تسير بسرعة كبيرة جدا، هذه المواقيت مساحتها محدودة، فلا بد من أن تكون هذه المسألة حاضرة في أذهان الجميع، في أذهان المسؤولين عن الطائرة، وكذلك في أذهان من يريد الإحرام وهو في الطائرة. وأما بخصوص السؤال وهو من لم ينتبه لمحاذاة الميقات إلا عند رب الأحزمة. فهنا ينظر هل مضى على ذلك وقت كثير، لأنه مثلا في الرحلة من الرياض إلى جدة تكون محاذاة الميقات عند الإعلان عن رب الأحزمة، يعني قبل الهبوط بنحو 10 دقائق تكون الطائرة قد حاذت ميقات السير الكبير. فهذه يعني ربما تكون هذا هو الوقت أصلا للمحاذاة، لكن لو قدر أنه تجاوز الميقات فلا يعقد نية الإحرام، وإنما بعد هبوط الطائرة يرجع للميقات ويحرم منه. وهكذا أيضا من نام ولم يصل إلا إلى المطار بعد مجاوزة الميقات يجب عليه أن يرجع للميقات الذي مر به ويعقد منه نية الإحرام، وإلا فإنه إذا لم يفعل ذلك وعقد نية الإحرام بعد مجاوزة الميقات فيكون عليه دم عند جمهور العلماء. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. معنا الآن المتصل الأول، معنا أم مهند من نجران. السلام عليكم. ألو. عليكم السلام. حياك الله، تفضلي. كيف حالك يا شيخ؟ عندي سؤال. تفضلي. نعم. هل يجب علي أصلي العيد داخل البيت أو خارجه؟ هل يجب إيش؟ عيد السؤال. أصلي العيد تصلي العيد. طيب. داخل البيت أو خارجه؟ طيب. السؤال الثاني. شكرا، مع السلامة. شكرا لك، تستمعين للجواب، تفضل معالي الشيخ. إذا أرادت المرأة أن تصلي العيد فإنها تذهب وتصلي مع الناس في مصلى العيد إن تيسر، أو في الجامع إن لم تتيسر الصلاة في المصلى، وهذا هو المأثور عن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يأمر النساء بالخروج لصلاة العيد، حتى إنه يأمر العواتق والحيض وذوات الخدور، ويأمر الحيض أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، وهذا يدل على تأكد صلاة العيد وعلى أن حضور النساء لصلاة العيد أنه من الأمور المستحبة بخلاف غيرها. غيرها صلاة المرأة في بيتها أفضل، إلا صلاة العيد فإن صلاتها مع المسلمين في المصلى أفضل. وحتى وإن كانت المرأة حائض تستمع الخطبة لكن لا تصلي، تعتزل المصلى. وأما كونها تصلي صلاة العيد وهي في بيتها، العبادات مبنى على التوقيف، صلاة العيد لها صفة معينة ويكون فيها خطبة، وحينئذ إما أن تصلي مع الناس في المصلى أو في المسجد، أو أنها لا تصلي وتكتفي مثلا بصلاة الضحى ونحوها من الصلوات الأخرى المشروعة. نعم. أحسن الله إليكم علي الشيخ. معنا الآن أبو عبد الملك من تبوك. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثلاثة أسئلة أحسن الله إليك. طيب تفضل الأول. الشيخ السؤال، أنا الأول رجل لديها أسرتين، كل أسرة في منطقة. وأراد ونوى أن يضحي بكبشين، يقول إذا ذبح الأضحية الأولى في المنطقة وبعد يوم سيسافر إلى المنطقة الأخرى، هل يأخذ من شعر وظافر أم لابد أن يذبح الكبشين حتى يأخذ شيء من الوظافر؟ لكن في المنطقة الأخرى سيضحي عن نفسه أيضا. نعم. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني شيخ، أنا امرأة كبيرة في السن تسأل، يعني يصعب عليها إذا صلت المغرب يصعب عليها أن تنتظر لصلاة العشاء، كبيرة في السن ومريضة، وتقول هل أن تجمع العشاء، يعني هل تجمع العشاء على طول يعني باستمرار يا شيخ، مرة يشق عليها أن تقوم مرة أخرى من فراشها. طيب السؤال الثالث. السؤال الأخير شيخ، أنا رجل أراد أن يشتري سيارة من أحد المعارض لحاجته للمال، يريد أن يشتريها ويبيعها، لكن علم أن أحد أقاربه يبحث عن سيارة ووعده إذا اشتراها أنه سيبيعها عليه بسعر رمزي حسب حاجته للمال، لكن هل له شيخنا الآن أن ينقلها باسم هذا القريب مباشرة؟ واضح سؤال الثالث يا شيخ. هو الآن سيشتريها من المعرض. نعم. كذا؟ وتريد من المعرض قريبة مباشرة من غير أن تكتب باسمه هو. نعم هذه الصورة شيخ. اي نعم. طيب نجيب على هذا السؤال شيخ. نعم هذا لا بأس به، لكن بشرط أن قريبه إذا أراد أن يبيعها أن يوضح هذا لمن يشتري منه، حتى لا يكون في هذا تغرير به، فينبهه عند البيع، يقول إذا أردت أن تبيعها فتخبر من يشتري منك بأن قد مرت يعني بأكثر من طرف ولم يسجل في الاستمارة إلا هؤلاء الأطراف فقط. فإذا انتفى هذا المحظور فلا بأس، المهم ألا يكون فيها في هذه المعاملة غش للمشتري من قريبك. نعم. طيب في سؤاله الأول يسأل يقول رجل يريد أن يضحي، وأيضا تتم لهذا. طيب. لابد أنك تحوز البطاقة الجمركية الأصلية من المعرض حتى يتحقق القبض، لابد من أن تشتري السيارة أنت وتحوز البطاقة الجمركية الأصلية، ثم بعد ذلك تبيعها على قريبك، لا أن تبيعها من غير حيازة البطاقة الجمركية الأصلية. نعم. طيب في سؤاله الأول يقول رجل لديه أسرتان كل واحدة في منطقة، اليوم الأول سيضحي بأضحية في منطقة وفي اليوم التالي يضحي بالأضحية الثانية عند الأسرة الأخرى، هل يلزمه الامتناع عن قص الشعر والأظافر حتى ينتهي من الاثنتين؟ نعم يلزمه أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظافره حتى تذبح الأضحية الثانية، لأنه يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، خرجه مسلم في صحيحه. وهذا الرجل أراد أن يضحي لكن الأضحية الأولى ضحى بها وبقيت الأضحية الثانية، فيلزمه أن يمسك عن الأخذ من الشعر والأظافر حتى تذبح أضحيته الثانية. طيب نعم. في سؤاله الآخر يقول امرأة عاجزة ويصعب عليها الانتظار بعد المغرب إلى وقت العشاء، يسأل هل يجوز لها أن تجمع المغرب والعشاء؟ نعم يجوز لها في هذه الحال أن تجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، وذلك لأنه يشق عليها الانتظار للعشاء ويشق عليك شق عليها أيضا الطهارة، والقاعدة الشرعية أنه إذا ضاق الأمر اتسع، الله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما دام أن هذه المرأة كبيرة في السن ويشق عليها أن تصلي صلاة العشاء في وقتها وهي مريضة أيضا فلا بأس أن تجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم. الحمد لله. أحسن الله إليكم علي الشيخ. معنا الآن الأخت فاطمة، السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال. من رسائل الجوال معالي الشيخ هذا السؤال من أبي فراس من الرياض يقول ما حكم استخدام معجون الأسنان ومزيل العرق والشامبو وكذلك معقمات اليدين بالنسبة للحاج، علما أنه يوجد منها ما هو من دون عطر ولكن يحتوي على رائحة، يسأل أيضا ما هو المعيار والضابط لهذه الأشياء؟ ما كان منها معطرا فيجتنبه المحرم، وما كان غير معطر فلا بأس به ولو كانت له نكهة. فمثلا معجون الأسنان ليس معطلا وإنما فيه نكهة فقط فلا بأس باستخدامه للمحرم، والشامبو منه ما هو معطر ومنه ما هو غير معطر فلا بأس باستخدام الشامبو غير المعطر، ويمكن أن يسأل على الخبرة أو البائعين عن الأنواع المعطرة فيجتنبها والأنواع غير المعطرة فيستخدمها، وهكذا أيضا الصابون فمنه ما هو معطر ومنه ما هو غير معطر يجتنب الصابون المعطر، قاعدة في هذا أن ما كان فيه عطر وفيه طيب فإن المحرم ممنوع منه، وما لم يكن كذلك فلا بأس به، وأما النكهة فإنها لا تعد عطرا. نعم نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. معنا الآن أبو راشد من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لدي ثلاث أسئلة. طيب الأول، فالأول من كانت عليه فدية واختار الإطعام هل لابد أن يكون لفقراء الحرم، وماذا إذا كان عاد إلى بلده؟ طيب السؤال الثاني، جاء في حديث ابن عباس لما قال الرجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت برزوتي كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتك، رواه مسلم. الآن هل يلزم الزوج أن يكون محرم لامرأته إذا لم يوجد محرم إلا هو بناء على هذا الحديث، خاصة وأن الجهاد أفضل من الحج، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب مع امرأته لهذا الأمر. سؤال الأخير أحسن الله إليكم، من لم يسمي على أضحيته ناسيا هل تحل الأضحية أم لا؟ أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير. طيب تستمع للإجابة إن شاء الله. في سؤاله الأول معالي الشيخ يسأل يقول: من عليه فدية واختار الإطعام، هل لابد أن يكون لفقراء الحرم أو أن يكون في بلده إذا رجع؟ نعم، إذا كان عليه فدية فالفقهاء يقولون كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، وعلى هذا فلا بد من أن يكون الإطعام لمساكين الحرم. وهكذا أيضا لو أنه اختار النسك وهو ذبح شاة لابد أن يكون في الحرم ويذبح في الحرم في منطقة الحرم في مكة أو في ميناء، المهم أنه داخل حدود الحرم ويوزع على فقراء الحرم، والإطعام كذلك. لكن الصيام يكون في أي مكة، الصيام لا يشترط أن يكون في الحرم، إذا اختار الصيام 3 أيام في أي مكان ولو بعد رجوعه إلى بلده. وأما بالنسبة للإطعام فهو لمساكين الحرم. نعم نعم. في سؤاله الثاني يسأل يقول: هل يلزم الزوج أن يكون محرما لزوجته في الحج بناء على حديث ابن عباس؟ نعم، الزوج هو محرم لزوجته لا شك، لكن هل يجب عليه أن يذهب مع زوجته للحج أو لا يجب؟ لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه ذلك، ولا يجوز المرأة أيضا أن تسافر إلا ومع هذا محرم. لكن لو أوجبنا على الزوج أن يحج بزوجته وأن يكون محرما لها لأوجبنا عليه الحج في العمر أكثر من مرة، هذا خلاف النص وخلاف الإجماع، لكنه يستحب له هذا ويندب له وهو مأجور على ذلك إن شاء الله، وهذا يدخل أيضا بحسن العشرة، لكن هذا ليس بواجب عليه. فلو أن الزوج امتنع من أن يحج بامرأته لكونه مثلا قد حج عن نفسه فليس عليه إثم، لكن الأفضل والأكمل أن يحج مع امرأته وأن يكون محرما لها. نعم نعم. في سؤالها الثالث يسأل عن التسمية عند الأضحية، نسيان التسمية هل يضر الأضحية، هل تجزى؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء. إذا نسي الإنسان أن يسمي عند أضحيته أو عند ذبح الذبيحة عموما فهل تحل أو لا تحل؟ فمن الفقهاء من قال إن الذبيحة في هذه الحال تكون ميتة وأنها لا تحل، قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ومن أهل العلم من قال إنه إذا نسي التسمية على الذبح فلا حرج عليه، وقد روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبوب البخاري على هذه المسألة بقوله: باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. ثم ساق أثر ابن عباس قال ابن عباس: من نسي فلا بأس. وقال البخاري: قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. والناسي لا يسمى فاسقا، وهذا استدلال لطيف من البخاري رحمه الله، أن الناسي لا يسمى فاسقا، الله تعالى قال في الآية: وإنه لفسق. وعلى هذا فالقول الراجح أن هذه الذبيحة أنها تحل، وهو قول جمهور الفقهاء أن هذه الذبيحة إذا تركت التسمية عليها ناسيا أنها تحل، لأن الله تعالى قال في الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. عند عامة أهل العلم أن الناسي للتسمية لا يسمى فاسقا، فدل ذلك على أن المقصود بالنهي في هذه الآية أنه من تعمد ترك التسمية على الذبيحة على سبيل العمد، أما على سبيل النسيان فالقول الراجح أن الذبيحة تحل، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. معنا الآن الأخت هبة من بيشة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام. حياك الله، تفضلي. يا شيخ أنا علي قضاء 4 أيام. نعم. يعني فيمتن وبكرة آخر شيء. يصوم الباقي 5 دلي كلا عرفة. أفطر بينهن ولا أتابعهن مع بعض؟ طيب تستمعين للإجابة. بقي سؤال آخر؟ لا شكرا. شكرا لك. تقول عليها قضاء وغدا تنتهي منه 4 أيام. هل تتابع بعد ذلك الصيام إلى يوم عرفة أو تجعل هناك فاصل بينهما؟ بل تتابع الصيام إلى يوم عرفة. الفرق بين صوم الفريضة والنافلة بالنية فقط، فهي تكمل القضاء الذي عليها ثم تتابع الصيام إلى يوم عرفة. هذا هو الأفضل والأحسن، لأننا في هذه العشر المباركة العمل الصالح فيها مضاعف جدا، وبل إن العمل الصالح لا يعدله شيء، هو أحب إلى الله تعالى من كل شيء، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. نعم. نعم. معنا الآن أحمد، أبو أحمد من عنيزة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، حياك الله، تفضل. مساك الله بالخير يا شيخ سعد. مساك الله بالخير والعافية، حياك الله. حياك الله. طال عمرك أنا عادة أصوم 3 أيام كل شهر، ورأيت أني أخر صيام ذي القعدة 3 أيام إلى 3 أيام الحجة العشر، ما أدري هل أنا محق في ذلك ولا؟ نعم، عملك طيب، لأنك تريد أن تجعل هذه 3 أيام في 10 ذي الحجة، وتغتنم مناسبة الزمان، فعملك نعم. طيب، وهي مستحبة ليست واجبة، الأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع والحمد لله، لكن الذي فعلته حسن ولا فيها نعم. شيء يعني. نعم. ولو لو تكررت حياك الله. لا بأس، لا بأس، الأمر واسع الحمد لله. جزاك الله خير. شكرا لك أبو أحمد. معنا الآن جاسر من جدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا جاسر، تفضل. كيف حالكم أخوان الفضلاء؟ الله يحييك. بغيت أسأل الشيخ سؤالين فقط. طيب، الأول. السؤال الأول، أود أن أذكر الشيخ عقوبة من أخر صلاة الفجر. طيب، السؤال الثاني. أنا العام الماضي اعتمرت في رمضان، وبعدما فرغت من العمرة ذهبت إلى الطائف بإحرامي ونزعت الإحرام ونمت، بعدما استيقظت حلقت رأسي، فماذا علي؟ طيب يعني كنت جاهلا أو متعمدا؟ بعض الأخوة أخبروني لكن قلت الدين يسر. طيب. ولبست ثيابك؟ نعم. أنت حلقت؟ طيب هل غطيت رأسك أم لا؟ ذهبت للبيت ونزعت الملابس، واليوم الذي يليه حلق. طيب، لكن الآن عرفنا أنك لبست الآن الثوب وما تحت من الملابس الداخلية، لكن هل غطيت رأسك؟ نعم. لبست شماغ مثلا أو غترة؟ نعم. طيب، استمع للإجابة. السؤال الأول يسأل عن عقوبة تأخير صلاة الفجر. نعم، تأخير صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات، تأخيرها عن وقتها محرم ومن كبائر الذنوب. الله عز وجل يقول: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. توعدهم الله عز وجل بالويل. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الساهين أنهم يؤخرونها عن وقتها، وتوعدهم الله عز وجل بالويل. ويل للمصلين، من يؤخر الصلاة عن وقتها فإنه يدخل في الوعيد الوارد في هذه الآية. الله تعالى قد جعل لكل صلاة وقتا لا تصح قبله ولا يجوز تأخيرها بعده، فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يؤدي الصلاة في وقتها، وإن كان رجلا فيجب عليه أن يؤديها مع الجماعة في المسجد، وليرفع المسلم مستوى الاهتمام بهذه العبادة وهذه الركن الذي هو من آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأيضا هذه العبادة هي عمود دين الإسلام. فإذا رفع الإنسان الاهتمام بهذه العبادة فإنه سيجد من الوسائل ما يعينه على أن يؤديها في وقتها مع الجماعة في المسجد. أما إذا كان الاهتمام بها ضعيفا فإنه سيجد ثقلا وكسلا وترددا وغلبة نوم. ولهذا قال عز وجل: وإنها لكبيرة، إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة ثقيلة وكبيرة إلا على الخاشعين الذين يريدون ما عند الله عز وجل من الأجر والثواب. وصلاة الفجر على وجه الخصوص أخبر الله تعالى بأنها تشهدها الملائكة، فقال: وقرآن الفجر، أي صلاة الفجر، قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي أنه تشهدها الملائكة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أخبر عليه الصلاة والسلام بأن من صلى صلاة الفجر كان في ذمة الله، كما جاء في صحيح مسلم حديث سمرة رضي الله عنه. ومعنى في ذمة الله أي في حفظ الله تعالى وعهده، لأنه لا يحافظ على صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد أو تحافظ المرأة عليها في وقتها إلا إنسان صادق مع الله عز وجل، قوي في إيمانه، فكان جزاؤه أنه يكون في عهد الله عز وجل وفي حفظه طيلة يومه، وهذا يفوت على من أخر صلاة الفجر عن وقتها. نعم. في سؤاله الثاني يقول بأنه اعتمر ثم ذهب إلى الطائف ونام، بعدما استيقظ خلع الملابس ومن ثم حلق رأسه. نعم، عليه فديتان: فدية عن لبس المخيط لكونه قد لبس ثوبه، وفدية أخرى عن تغطية الرأس لكونه قد لبس الشماغ أو الغترة أو الطاقية. فعليه فديتان، والفدية هي إما ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. وعلى هذا فيكون عليه إما ذبح شاتين أو صيام 6 أيام أو إطعام 12 مسكينة. وربما يكون أيسرها بالنسبة للأخ السائل الإطعام، لكن الإطعام لا بد أن يكون في الحرم، فيذهب أو يوكل من يشتري له 12 وجبة، أرز مع لحم أو أرز مثلا مع دجاج أو نحو ذلك، ويشتريها من المطعم ويوزعها على الفقراء فقراء الحرم، يوزعها على يعني فقراء الحجاج أو فقراء الحرم، لكن لا بد أن يكون الإطعام في الحرم. ربما يكون هذا هو الأيسر، وإن شاء انتقل للصيام، لكنه يصوم 6 أيام، يصوم 3 أيام عن كفارة الأولى وثلاثة أيام عن الفدية الثانية. وإن أراد أن ينتقل أيضا للنسك فله ذلك، لكنه يذبح شاتين في الحرم، لا بد أن يكون ذلك في الحرم. فالصيام يكون في أي مكان، أما الإطعام والذبح لا بد أن يكون في الحرم. نعم. ولو كان فعل هذا جهلا هل تلزمه أيضا الفدية؟ لو كان جهلا ليس عليه شيء، لكننا سألنا الأخ الكريم وقال ليس بجهل وإنما تساهلا، وقال إن الدين يسر، الدين يسر، لكن الدين له حدود وله ضوابط. الله تعالى لما قال: وأتم الحج والعمرة لله، قال في آخر الآية: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الله تعالى غفور رحيم لكنه شديد العقاب، يعني كون الدين يسر لا يقتضي أنك يعني لا يجعلك تتجاوز حدود الله عز وجل وتقع في المحظورات. الذي يظهر من سؤال الأخ الكريم أنه متعمد لكنه فعل هذا على سبيل التساهل، يكون عليه فديتان. نعم. طيب، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. الاتصال الأخير مع المتصلة أم علي من الرياض. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ، لو امرأة رغبت بالتمتع ولكن العمرة صعبة عليها لأنها يعني يلزمها عربية مو كبر سن لكن عندها انزلاق وظروفي، فهل عمرة يعني لو أفردت هل العمرة في أي وقت آخر مثل عمرتها لو أنها متمتعة؟ هذا السؤال الأول. طيب، حتى أو نافلة؟ نافلة. نعم نافلة. طيب. ولكن شيخ يعني هو توفر العربية هو اللي بيكون إشكال. طيب. سؤال آخر. السؤال الثاني يا شيخ، بعض السيارات العائلية سماعة المسجل عند القدامة، يعني هل ما في علينا شيء لو نشغل القرآن إذاعة القرآن فيها شيء فيها حرج علينا لما نسمع السماعة عند قدام يعني بعض السيارات؟ طيب، تستمعين للإجابة إن شاء الله. شكرا، جزاك الله. السؤال الأول شيخ، تقول امرأة تريد التمتع ولكن تشق عليها العمرة لعدم توفر العربة، وش التوجيه لها في هذه الحالة؟ هي مخيرة بين الأنساك الثلاثة، التمتع والإفراد والقران، لكن ننصحها أنها ما دام أن العمرة تشق عليها بأن تكون قارنة، إن القران أفضل من الإفراد، ولأنها بالقران يكون لها أجر عمره وحج، والفرق بين الإفراد والقران فقط في الهدي، فالقارن يهدي والمفرد ليس عليه هدي. ما دام أنها تسعى للأفضل وتريد الأعظم ثوابا فننصحها بالقران، إن لم يتيسر لها التمتع فننصحها بالقران. وأما سؤالها هل العمرة مع التمتع يعني أفضل أو بعد الحج، فالعمرة هي أفضل ما تكون، هي تكون مع التمتع لأنها في أشهر الحج، وأيضا العمرة في رمضان تعدل حجة، فالعمرة في رمضان وفي أشهر الحج هي أفضل من غيرها من أيام السنة. وما دام أن الحج بالنسبة لها نافلة فالأمر واسع، تختار ما هو الأيسر لها، لكن ما دام أن التمتع يشق عليها يمكن أن تختار نسك القران، وهو أفضل من الإفراد. نعم الحمد لله. في سؤالها الآخر تقول بعض السيارات تكون السماعة محاذية للأقدام، تسأل عن يعني تشغيل القرآن. لا حرج في هذا، أن هذه السماعات انطلق منها ذبذبات في الهواء، ليس في هذا امتحان للقرآن وليس فيه تقليل من القرآن، وإنما هذه يعني ذبذبات تنتقل في الأثير وفي الهواء، وليس في هذا حرج. وينبغي عدم طرح مثل هذه الأسئلة، لأن مثل هذه الأسئلة تشعر بي يعني شيء من التقعر وربما أيضا التنطع، ولهذا مثل هذه الأسئلة ينبغي عدم طرحها. فالقرآن ما دام أنه يسمع ولم يحصل له امتحان، فسواء كان من على السيارة أم وسطها أم أسفلها، الأمر في هذا لا إشكال فيه. نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله في علمكم. كان معنا معالي الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء، والذي تولى الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. شكر الله لكم معالي الشيخ. وشكرا لكم والإخوة المستمعين. الشكر موصول لكم أنتم أيها الكرام لطيب متابعتكم في هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي فريق العمل من تنفيذ هذه الحلقة على الهواء، الزميل فارس المضيان، وفي تقديمها محدثكم إبراهيم بن محمد الشايع، وهذه التحية من مخرج البرنامج محمد بن سعد الفرشان. شكرا لطيب متابعتكم، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لقاء قريب يجمعنا بكم في برنامجكم فتاوى الحج. فتاوى الحج.